الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قالت رسلهم أفي الله شك فاضل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إن شاء الله آيات رقم كيد وياه طبعا كمل سورة إبراهيم يعجر كيانو كمل لابنا يا إن شاء الله هل كمو حاكب لابنا يا دود فصوشي إلهي ودري يا أمته قال هذا هاي كسر جيدة دودة يان دودة سآيات هوري كبل لابطيو: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. أمتها قم جاءتهم رسولهم بأوحي أرتم بالبينات آيات المعجزين فردوا أيديهم في أفواههم، مركز أفرق عن تصعي أما فرت غنيين وأمته، وقالوا وحيهم: إنا أنه كفرنا ونكفرنا بما أرسلتم به. قلدين الرسول شيء وحال ليدن كسر الدرج إن روي ريسان وان دين يتوسق يحنوه. وإنا أنه لفي شك، شك ما نكفرنا مما تدعوننا وحد روي ريسان إليه أتوحيك، شك قاسو مريب موقع في شكنا خرأ. جوابت الرسول شاطنا مكة، قالت وحيتري رسلهم رسوشادي وحيتري: أفي الله إله واحد نمديس شك، مياد شكك قبطا ما شك بأكجوك ألا واحد نمديس ألا موجود نمديس يقدر ديس ما شك بأكجوك أليه أوضوح كغري فادر السماوات سماوات كوردان أبوري والأرض أردوين كوردان أبوري ورما الله أصاد كشك سنتي. قالت وحيتري رسلهم أمدها رسوش الله دريبا وحييهم: أفي الله، أفي وحدانية الله شك، ورما إله واحد نمديسا شكي كجوغا أو أهلا يشكي أليه أود من حكاقبه فادر السماوات السماوات كودان أبوري وليب أبور كودا باللابي سماه رأو كنق جدها عيسى وينجي والأرض أليه فادر الأرض أهاي أرضا أبوري فادر كوا أبوري دهدنا باللابي دي لصعب وسماه رأي أرضه رأو إنت لا أبو ريو إلهي كنك شدر عمجر يدعوكم الله سبحانه إذن كي يري به رسوشته ليغفر لكم إنه إذن دم دافو إذن كي يري ليغفر يدعوكم الله سبحانه إذن كي يري ليغفر لكم إنه إذن دافو من ذنوبكم من بعد ذنوبكم ذنوبتين بركمنا إيا ويؤخركم إنه دب إلين إغو إلى أجل المصمم من الله مقعار إنت كذا ما نو عمرين وكذا ما نيو نرجليو يا عاصمات يا خير إنه ربي يدكو أخر ساسو الله هاتيدين في يري الله هاتشك سنتهين وحلق شك يا ما أهور تواوك سماوات في أرض أبو ري الله هاتيدين في يري إنه إدين دافدا بيالكين إنه عمرين إنت كهذا إذن أخره إدينك بلا عذاب يا بلا عقابة ساسي رسولنا كو جواري يدعوكم الله سبحانه إذن كو ييري ليغفر لكم إنو إذن طاف من ذنوبكم من تأسلم معنى يوبك أنت ليغفر لكم من ذنوبكم من بعد ذنوبكم ذنوبتين بركة من أبو الله إنو إذن كدا فدوني من تو أسلية هدين ليلة ساسي نقل وحقوق دا بني آدم حقوق دا بني آدم كلمة طافه إلا إن روحي لها كاعفيه أما روح أتي سموه مالك من ذنوبكم من بعد ذنوبكم وهي حق الله يا إذن كالناف لكن وهي حق الناس إذن كالناف من تفسيرك كلا إليها وحن نقوم كرتائنا من تزائدت ليغفر لكم ذنوبكم من ذنوبكم أي ذنوبكم ذنوبتين أين راف إيا ويؤخركم إلهي وحدون يا وإذن كي يرى يا إنو إذن أخره انت عمري انك اللابا الى اجل ود انو اذن اخره اجل كاسو مصمى لماك عابي وانت عمري انك هذا فصوصي باسده كو جوابي ومدها قالا دودي ما كو صنق لي هذا الكيمر دنبؤه قالوا وحيدهم كفارتي ان انتم ما انتم متهدين ولذين الرسول لما لا شيئا نيسا الا بشر بشر بني آدم اموية وحكا لمتهدين ومثلنا انك اوكلا بشر بين وضنه تريدون وحانا دون إيسان يدينكو بشر مرامدعا أنت سدونا إنا نقمن عدان ونقد ودان عما سنم يدي يشركي كان يعمد آباؤنا آبايو قنعو عابد جرين وحي آبايو ونع عابد جرين بإنا نقمن عدان با دون إيسان فأتونا نورا إمادة بسلطان الحج إيا برهان إيا دليل نورا إمادة مبين وإسكعب ساسيدي الكفارتي واسدائي فصوصي بأويرهن إن أنتم إلا بشر مثلنا قالوا كفارتي وحيرهن إن أنتم متهدين قل دين الرسول الشيخ ريسا إلا بشر بشر بني آدم ومثلنا أنه وكلا في البشرية تريدون وحانا دون إيسان أن تسدونا إن أدنقم من عدان عما شركي يصنمك كان يعبد آباؤنا آبي وقنا يعبد جري فأتونا نولا إمادة بسلطان فجئي برهاني الدليل مبين أو واضح أن ولا إماد رسول ما حناقان يو قالت وحي أتري لهم أمدها رسولهم رسول صدي الله صدي ريبا أتري إن نحن ما نحن أنه منهن إلا بشر موية وحك لمنهن بشر كأو مثلكم يدينك وكلاء في البشرية بشر بان الله سيدينا بشره بني آدم ملائك ما نان إذن شيئا من جن ما نان إذن شيغانين جنسيات كالي يقول كلا ما نان إذن شيغانين بشر بانو نهاي حق بشر نمادا إذن كلا مير ولكن الله إلهي يمن وحقوق الله بيسا على من يشاء نكو دونه ومن عباده أدو مديسا عن نبوة نبي نمو إلهي كوك الله بيسا وإلهي وأنك نبي نمو نكوك الله بيسا أنك بشر وحق بشر نمادا إذن كلا ميرا إلهي وحنو قد يقول نكوك الله بيسا وحل إلهي دون نبي نمو وإذا ردينك قبيل تأسانوا إلا ديرنا كفار تامر الله مركة خصوصا أنبياء حقير أيام بيوحي إلا بشر باتين rususuna waxaan bashar ahayn maba ayna sheegani. Bashar baa tihiin waa kelimatu xaqin uriida biha albaadi, waa kelima xaqoo rususu waa bashar, laakiin iyagu way ku xaqirayaan, basharnimaday ku xaqirayaan. Qaaluu, rusushii waxay yidhaheen, way ugu jawaabeen, in naxnu maa naxnu, qaalad lahum rusuluhum rusushoodii baa u tiri, in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun mooye oo midlukum idinkoo kalaa xagga basharnimada. Laakiin ilaahay baa wax dheeraada noogu deeqay oo idinku idaan haysani. Walaakina allaha ilaahay baa yamunu wuxuu ku galladaysaa oo ku manaysaa calaa man yashaau ninkuu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a annubuwata warisaala, taasa alla nagu galladaysa oonu idinla dheerna, laakiin bashar waanuna. Fa'tuunaa bisuldaanin mubiininti yay haddana ka jawaabeen. Labada shayba aayadda horey ku jiri, wamaa kaana lanaa annaga nooma ahaani jaa'is wallaa'iq, rususha haddaanu nahay annaga nooma bannaana noomana cunanto, an na'tiyakum inaanu idinla nimaado bisuldaanin xujo iyo burhaan iyo daliil, annagu inaanu idiin keenno oonu jeebkanaga ka keenno wax noo bannaan ma aha, waxaanu awoodnana ma ah, ilaa biidnillaahi, ilaahay oo noo idma mooy. Way yidhaahda magara suldaankan iyo burhaankan gaadhsiiya dadka idaa mooy. Wacala allaahi ilaahay oo keliya oon cid kale lagu lifaaqay, falyatawakkalha tala saarteen almu'minuuna, dadka mu'miniintii ilaahay tala saarteen oo ilaahay isku xidhan, ilaah oo keliya ha aamiyeen, cid kale yayna tawakkulin, muruqooda iyo maadadooda iyo maalkooda toonayayna tawakkulin. Wa cala allaahi ilaahay oo keliya falyatawakkalha tala saarteen almu'minuun. Saasay rusushii kaga jawaabeen, saasay kaga jawaabeen. Qaalat rusuluhum afi llaahi shak faadiri samaawaati waalard, yadcuukum allahaasaa idiin yeedhaya, liyakfira lakum min dunuubikum, si uu dunuubtiinna qaybo ka mida idinku dhaafo, amu ma garanaysaa dunuubtiinna idinku dhaafo, wa yuakhirakum si uu ilaahay idiin akhira buu doonayaa, ilaa ajalin musaman, muddo la magacaabay oo inta cumrigiinu ka dhammaanaya. Qaaluu kufaartii ummadahaasaa waxay yidhiheen, in antum ilaa basharun midluna, war qoladan inayno bashar nala mida mooye wax kale ma tihi, turiiduuna idinkoo bashara baa doonaysaan, an tasuduuna inaad naga mancidaan, camaa kaana yacbudu aabaauna waxay aabayaguna caabudi jireen, oo min cibaadati alawthaani, fa'tuunaa bisuldaanin mubiin, warinaad rusultiin keena adilo iyo suldaan mubiina keena, fa'tuunaa bixujatin daahiratin calaa sidqi. Qaalat lahum rusuluhum baa u yidhi, in naxnu maa naxnu ilaa basharu midlu, run baad sheegteen haddaad tireen bashar baati, bashar idinka oo kale ah, xagga basharnimada idinka oo kale ah waxaan ahayn mani, walaakina allaha baa yamunu ugu deeqa oo ku galladaysa, calaa man yashaau min cibaadihi, ninkuu doonuu addoommadiisa ka mid a, binubuwati warisaala, wamaa kaana lanaa annaga nooma ahaanin laayiq iyo jaa'is, an na'tiyakum inaan idinla nimaada bisuldaanin xujada iyo burhaanka iyo daliilka aad nagu xidhaysaan inaanu keenno annaga nooma bannaana awooddannadana ma aha, ilaa biidnillaahi inaanu ku keennamu, maxaa yeele addoommaanu nahay, ilaah baana maamula, wuxuu alla noo dhiibo unbaanu ummadda soo gaadhsiina. Wa cala allaahi ilaahay oo keliyata falyatawakkal ilmu'minuun, ilaahay oo keliyata oon cid kale ku lifaaqnayn ha tawakkuleen oo ha tala saarteen dadka mu'miniin. Gaaladii baa waxay yidhihiin, oo idinkuma ilaahay baa tawakkulaysaan, hadalkaasun bay ugu jawaabeen, war idinkuma ilaahay baa tawakkulaysaan rususha. Waxay yidhiheen, wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday bay yidhiheen rusushu, allaana tawakkala maxaanaan u tala saaranaynin cala allah, ilaahay maxaanaan u tawakkulayn, walxaal qad haddaanaa ilaahay uu nagu hanuuniyey, subulanaa jidkanna iyo xaqa ahaa ee islaamnimada ah, walanasbiranna wala wallaahi anasbiranna waanu sabraynaa oonu sabraynaa rusushii haddaanu nahay, calaa maa aadaytumunaa waxaad nagu dhibteen, dhibka aad nagu haysaan ee dacwada aad nagu dhibaysaan waan ku sabraynaa. Wa cala allaahi ilaahay oo keliyee tahun falyatawakkal ha tala saarteen almutawakkiluuna kuwa tala saaranay. Wamaa lana waa istifhaam, war maxaa noo sugnaaday oo ilaahay aanaan u tala saaranayn, ma annagaad inaadna tidhaahdaan ba ay tahay, ma ilaah baa tala saaranaysa. Wamaa lana wamaa ay wama ladii sheegee baa lana annaga noo sugnaadayo allaana tawakkala aanaan u tala saaranaynin waanu tala saaranaynaay cala allah, walxaal qad hadaana oo alla nagu hanuuniyey subulana jiyadka naji xaqa ee islaamnimada ah ولا نصبرنا ولا والله نصبرنا وانكسرنا هذان رسولنا على ما آذيتمونا لبك أمبوها إسان وانكسرنا وعلى الله إلهي وكليتهم فليتوكل فتلصارتين المتوكلون كوالا تلصارمين سيداسيك كجوان وما لا ما أنك نوصلنا لي وأن إلهي تلصارين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا والحال أنه قد بصرنا طريق النجاة طريق أن كبد بادله من عذابه وألا نوافجي ونتسير ولا نصبرن على ما آذيتمونا وأنا نصرينا ووحد نقول إبايسان بان كسرين وعلى الله فليتوكل المتوكل إلهي يوكلية قوة توكل إياه إلهي يوكلية توكل إلهي يوكلية فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه وحده. وقال الذين كفروا بأيدي حتى هنجبات فكي حقي أدلة لقاقة بديه ومرغ إيه هنجبات يقالوا هذا يجير استعمالا. وقال الذين دولكي وحي لهم كفروا قالوا بي لرسولهم رسول الله صدري بأيدي لنخرجنكم لو الله نخرجنكم وأنه إذن كسارينا من أرضنا أرض هذا المضح ذلك النقن ودجراجي مينو بذنك ولا إله كليه هل عام وأن إذن كسارينا إذن كترحيلين. وقال الذين كفروا كوي قالوا بي وحيرهم لرسولهم رسول شيء حق أوي يريسي بأوي يريهم لنخرجنكم لو الله لنخرجنكم وأنه إذن كساري من أرضنا أو أمس لتعودن لتصيرن وهذا نيسان في ملتنا دين تند وحن عابد بأن لا عابد إيسان وحن نهي بأن لا نقون إيسان هذيك الوان إذن كساري نادلت وأن إذن كترحيلين أولا تعودن في ملتنا من لدي شيء يا وشركي ساسا لوهن جبه رسوش رسوش بيؤدي ليا ويجي هدا لها ولا نصبرن على ما آذيتمونا صبر بي قابلين هي حلمي يا ضلغات. فأوحى وحى وحيولي إليهم رسوش وحى وحيولي ربهم بأو وحيولي وحون أو وحيولي لنهلكن لو الله ينهلكن وأن هلاقينا الظالمين قوى ظالمين تأقال ضع إذنك الرسول شايدين هنجبية إذنك وانو إذنك ساري له أنك إيجا هلاقي نوع بابيني هنجبات حق أهد وطا صوت بعض البئر. فأوحى وحى وحيولي إليهم رسول شا وحى وحيولي ربهم وحى وحيولي لنهلكن لو الله نهلكن وأن هلاقينا الظالمين الكافرين ولا نسكننكم وأن إذن تجينينا إذنك الرسول شا الأرض أرضا إذن كان إذن تجينينا من بعدهم ظالمين فإنت انكحوا رأيني إن باب إني ضمدك إذن كان إذن تجنون ذلك مصرق يهيلك لمن با إسكالك وإلهي وقود ديقيا خاف كبقي مقامي هر إساق وقيامة إسكالي هر تأجي دونه وإساق وقاون وحساب هر تأجي أو إمان دونه ننك كبقي يا مصرق عليك ذلك مصرق يهيلك لمن دول با إسكالك خاف كبقي مقامي هو يستاجي هو خاف كبقي وعيدي وعيد كي عذاب كي عقاب كي أنا كبق ساسو إلهي وجواب جوابتي حقا هي نوط. وقال الذين كفروا بأيري لرسولهم رسول صديب أيريه لنخرجنكم لو والله لنخرجنكم فعلك مضارع مرة دين من توكيد الله يريه فضح الله بنا يا موت فعل هذا نور كعب الله وضح لدائك ولا نصبرن نبا كمده ولا نصبرن نبا كمده. وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم با كمده وانو اذن كسارينا من ارضنا قل كمك قل كإله بالهما يقال او لتعودن اما واتصون نقون ايسان في ملتنا دين تمدى الشرك قابضوا صون نقون ايسان لتعودن وانو نتوكيدك في ملتنا. فأوحى وحى وحيودي اليهم رسوشي وحى وحيودي ربهم رب قد بأو وحيودي وفي أو وحيودي لنهلكن ودارتي إيوه انجبادي دارت أهيطان لنهلكن الله والله ينهلكن وانهلاقي الظالمين كوا قال ذا وانهلاقي ولنسكننكم إذن كالرسول سأنا وحان إذن دجين دوننا وان إذن أسكنسين دوننا الأرض أرضنا من بعدهم يجمر كان بابئنا الضوي. ذلك مصر يا يهيل كان لمن با اسكال خاف كبقي مقامي هرساقي وقيامة اسكي هرتاقي دون هو خاف كبقي وعيدي قد يجي هنجبات ديدي عذاب كيجا كبقي ولمن خاف مقام ربه جنتان فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إله يسهر تاقي دونه وحسابي حكم يسهر تاقي دونه إنك كبقي با نصر يا اسكالي وعيد كيجا إيه هنجبات ديدي إنك كبقي با اسكالي سو إلهي أنتم فرعون يعيدا جيدي بدكو خصفي سو إلهي نبي موسى النبي هارون كذبوا مد جنين سو أنتم مقرنا إساي هير عاد إلهي دبايلكو خصفي سو النبي هودي أنتم المؤمنين تايدا رمي إساي دل كذبوا مد جنين سو النبي صالح إيا أنتم المؤمنين تايدو نبت جريي هير سمويد إلهي مبابئين وحسا سؤال يريدي واستفتحوا ويفتحت البيت ويفتح الدلبين خصوصا إلى إلهي بريئه إله مصري يفتح نصيبه إلهي هو أقبله وخار وحا هوغي كل جباري من ملح أقوى ظالم لما انتباه هوغي عنيدي وملح أقوى معنقه وحق عن أبي واستفتحوا خصوصا إلهي بفتح يا مصري كدلبين وخار وحا هوغي كل جباري من ظالمه وملح أقوى لما انتباه عنيدي حق عن أبي معنقه من ورائه كاس المارث العنيد كأي جبارك من ورائه أي أمامه لفظك وراء اللي إلابا هر يدب لبضب الله استعماله تنوى بمعنى أمام من ورائه أمامه حق سهر وحاءه لآخر الله سعود موت جهنم مارتا ساكوه الرئيس جبارك عنيدك ويسقى وحال ورارين دونا جبارك عنيدك من ماء بيا ورارين دونا سديد من الأه جيمه قادني وأهلنا كمر كي مارتو شيدي يجي يا ملحدي يا من الكي كشيد ميوي كذا سديد ليه ويسقى وحال ورابين دونا من ماء بيه سديد من الأه أما عرم أه ملح يديك اسكجي روي يبيه اسكجي يتجرعه وكبكبان دونا جبار كعنيد كي من الكا يا عرم كا وكبكبان دونا قرمون كيس يا قرار كيس هنا يونا ما قرنا يسكى لأولي قكري ما قرنا سكى بكبانا يا لغو قصر دون ولا يكاد أولا وان ما يسيغه إنو كدقا يو ما قا سديد كيه إنو كدقا يو أولا وان ما يهل كاسو إساقا يا أولي وياتيه وحاو إمان دونه جبارك عنيدك الموت أسباب الموت صابه اللون إمان لهابا أو إمان دونه من كل مكان كر إيه هوس ندي إيه دي بيه كر إيه هوس هر يدب صارت اللورد من لها عذاب وهلا جبك قائم فريرت هاسو كلي عذابك كهيسا وكي واحد دليلها ويأتيه وحوي من ضون الموت أي أسباب الموت سببه موت كأوي من ضون من كل مكان ما الأركو إجا من ضون وما هو بميت مثل من ينا معه وانت هاسو عذاب ولا سوق كاني نفسه كبيح ميس ومن ورائه جداشي ستنا جدال ومن ورائه عذاب كاؤو هايسا وحكسي الدنبية عذاب عذاب كالي غليد وعذاب عذاب عذاب باك إلا كسي الدنبية كا واستفتحوا فسوشب إلهي مصر يفضح كطلب وخاب وحاه غي كل جبار ظالم مدح على كل عنيد ومعنجة وحق عناد يا رسوش من ورائه حقي سهر وحاءه جبارك عنيدك جهنم نار تساكوه ريس ويسقى وحال ورابين دونا ملك جهنم قالنا من ماء بيا لورابين دونا سديد عرم إلى ملء الأه يتجرعه كبكما دونا ملء الكا ولا يكاد أدوان ما يسيغه إنو كدقا أيه وهم قريقا أكدقا أيه أدوان ما يه عرم كاس ويأتيه الموت أسباب الموت بأو إمان دونا سبب لورد انتم يأو إمان دونا من كل مكان كريا هوس مذي يبيه كريا دي أسباب الموت باكا قائم وما هو بميت المنى دمانا يسوى دنتا او دامي لهي النص سبب الله دنتا ميال البكاك ايمان لكن ما دمانا وما هو بميت ومن ورائه قداشي سوح ابا تنظم بليلة عذاب غليل عذاب اضاق او قروين كابا كضب ساسو الهي الشيء سدو الهي الشيء بانا حق سدو الهي الشيء بانا حق من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يسقى فيها من ماء سديد ووقيح ودم وديق يمرح يتجرعه وكبكبنيا ولا يكاد يسيغه كدقي وما يعين كدقي يعود وان ماي وياتيه الموت اسباب الموت باو من دونا من كل مكان كوري هوسي ميلوبا وما هو بميت ميت من اينا ما ما بمن اي بما شاء يسقى اورونا الله ومن ورائه قداشي سنوحى عذاب غريب عذاب كان غريب يا الله وسلا مركه ما قرنا يا حاله كفر مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد إلهي يقول إنه قوى رمي أو آيضا إنه قوى رمي قالوا عمل كي واقي أدونك جوغين أي قبان جرين بل عمل كي حما إسكدى يكيف عناء أي قبان جرين قيامة إنه وحوط رضوني أين كالي وحالا قياما فوح قا جيسانين وحق الله عناسين أي مدبك إني داوين أي مد مقرن هاي ساي شغل إني شغل سين أي مد قرابة وضع إني وحتر أي أعماش النوع آهي أجل مكهل أيان مايا قال تعالى مثل الذين كوي سفراض وحي تهي كفروا ككفري بربه رب قد واحد نمديس كوى ككفري مثل كودا إيا سفراض وحي تهي أعمالهم أعماش رضي في عصيعني وحي تهي مثل كودا كرماد دنبس أوكال دنبس أوكال اشتدد به كؤت كاتل دنبس الريح الضبايلي ضبايل أضاقي أكوط عضي في يوم عاصف مالين دبايل بدن عاصف دب ميل حالي لوش دي ومانتا دبايل حوق ليه كسور دعضي ودنبسكي يهيات كيب اي دبايل شقاتي ساسو كلو الهي كمتلي اجري شهر ما ينوي عمل كودي كرماد دنبس او كلوه يشتدد به الريح دبايل اي كؤت كاتي واي كؤت نبطي في يوم عاصف مالين دبايل بدن لا يبدلون مكر ايان قالوا مما كسبوا وحي كسبدين على شيء شيء اجري كهل ما ايان ذلك ارنكاس هو استقعون با الضلال بعد لماذا البعيد والفقيد حقك الفقيد فوح هراتنا مال نقال كورابي وصورة قال وحجري كهل ما ايان قيام هذا مركوط لكن الهي هو عادل الدونك قال كهدو سمفلو ووضط سمفلو ان عمر الدير الروسي يا عافمات ايو شغلوا يسوها قالتي ايو ووحد عكروا لكن اجل اخر وكده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء مثل الذين كوي سفضوض وحيتها كفروا ككفية بربهم ربكو اعمالهم اعماشي في عنيد قبتين وحي لمديهم سين اجل قيامته وقهلين كرماد ضنبص او كله اشتدد به اي كوات كاتي الريح الضبائل اي كوات كاتي في يوم مال عاصف وضبائل بدر لا يقدرون قالذي ما اوودان مما كسبوا وحي اي كسبدين على شيء شيء كما اوودان ذلك ارنكاس هو اساق انبا الضلال بعد نمضي البعيد اي فوقيد الم ترى الم تنظر ورمخاطبوا مياذا ايجين اوذن اوغي ان الله الهي اوود وحكقب خلق السماوات والارض سماوات في أرضين كما إنه إلهي أبو ري بقدرته وكو أبو ري ورميادا تائج بالحق ولبئنه كو أبو ري ومحباد إليه كجر إن يشاء إلهي يضو دور يذهبكم ضدب ويدن بابئين إلهي يضو دور إن يشاء هضو الله دونه يذهبكم ويدن تكسينا يا دروا مالكو إذن كإذن تكسينا ويأتوح الله إيمان بخلق جديد خلق عصر وبراءة وإذن كأوكال آنهين وإلهي يضعب الله إيمان وهضو دونه وما ذلك أركاس ما هيدينك أنتو الله إذن باب إيو خلقك لو عصبين لي مادو على الله بعزيز إلهي تشي توحك عرص معه وعزيز كؤه كؤرب إلهي معه وصدا حقيقة دي إلهي أنتو إنك إنا تكسيو إنو خلقك لا أبورتبو هيرك ونوليب كل عصاين حال داس وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دار حقك كجيتتان إلهي قولك لو أبو رميا فكأسين إذنكم كالأهاني ألم ترى تنظر مياد الإيجن يا مخاطب أن الله إلهي خلق إنو أبو ري السماوات والأرض سماوات في أرض إنو أبو ري بالحق وكو أبو ري تم مياد الإيجن أدن فيريني إن يشاهدوا الله دون يدهبكم إذن كددوا إذن تلسين ويأتي مركاوح الله إيمان بخلق جديد خلق كلاو عصب يولا إيمان وما ذلك أرنكا وحكال بدليده على الله ألا دوشكو معها بعزيز المدكو أدوى وكو عرصما قيامة دي أمبابا دفع نصوت وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقيامة دي ما ذبا لقع برأيه وبرزوب إلهي وأمد مركة قبورها كسوبحان إبنك قيامة إسوبي مادان ويهو برزوب ما ذبا لقع برأيه ويصوب صوب موقن دونا لما أراني وبرزوب ويصو ظاهرين أمد لله إلهي أصو ظاهرين جميعا حاليهن دمان مدقوري قرين آيو مدقوري جيد قرين آيو مدقر قرين آيو مالك كل قد إلهي أصو ظاهرين برزوب ويظاهرين ويموقدين لله إلهي لخلاق ذو أمه غذين جميعا هاليهن دمان مالدي وحلوك عبير يا وحي ومستقبلا لتحقق الوقوع إن معيس قيامه إن أنه ميسانه يا سيدي وحي إن عذيك وألا ليه وبرزو خلاق ذو يصوم مغذين وقبورهم تكسوا بحين يا إلهي أصوى ظاهر وبلاغة القرآن كميت كل فعل لذن كالي أصوى صعدا ووضى النوع مالدي قال لك عبير من عنه هذا مستقبل قال يا مسلم بوهي وبرزو وأمد يوضن وبرزو ويصو ظاهر لله بأصو ظاهر إن جميعا حاليهن دمان فقال الضعفاء كو إلى الضعيف سنجلي قال لماذا لقو قهر جلي كواس وحي يريهن للذين استكبروا كو إسوينين يسكرهن يبئو يريهن إنا أنه واغن أدونك جوغني كنا وحانا هين لكم إذنك قلدين المدحدة الشيغان يسي تبعا تابعي طبقالان إذن وحصي أهيدنا وي فكان دونك جوبني دابا صعود ما نو ويدين كاينينه وقال لي يا ريت باقال لي واوي ايضاي فقال الضعفاء فقال انا ما لي موتي وهي اورن دونان معنه وي فقال الضعفاء يقول الضعفاء للذين استكبروا هو يسكبين يا اسلا وينا باي اورنيا انا كنا لكم تبعا انا انو كنا لكم يدينك وحان يدين اهي في الدنيا تبعا تابع با تبع لغو جبعي دبا قالان ايدينه وقال لما دان دقو مامولي جرتين ودقو قهري جرتين فهل أنتم إذنكم مغنون ما الدفاع عيسان عنا ما انتو قياما ما نقى الدفاع عيسان من عذاب الله عذابك إلهي من شيء شيء ما نقى الدفاع وعذابك إلهي ما انت إن يرنا ما نقى الدفاع حقيقة دي باتنت ما أرانا يانا ما نقى الدفاع فهل أنتم متهين إذنكم مغنون كوي دفاعي عنا حقا نجا كدفاعي من الله من عذاب الله عذابك إلهي من شيء تعزب حقا تصينا حتى وحير إن يرؤون ما نجا دفاعي قالوا قال دي وين وحيره وحي أرام دوانا ويا معنو لو هدانا الله هدو الله نهانونين لها ونا نهانونين لهديناكم أنا ونا إذن كوان إذن هانونين لها وهانون بان إذن كباقي لها de annagi boona alla nahanuunini oo baadi ku jigeey de baadi niwaadi baan idin ku baaqnay annagu soo raacdeen idinna qaalu law hadana allah hadu alla nahanuunin laha la hadaynaakum wan idin hanuunin lahayn sawaa'un waxa isku mida aleena dusheen la martiban ku wada jirnaa ajazicna argagaxna ya oo qaylinna ya am sabarna ya wa isuun sheenid ma lana marna wa inoo ma sugnaanin min mahiisin cidii noo gargaartay meel aan u ararrameli saasi oran ayaa waana hada sida jirtay ruud aw warta hadu ilaahay anaga nahanuunin lahaa idina waan idin hawdin lahayn hada naartii bay ku wada jiray marka aanantaan iska deynoo waxa isku mid ah haday argagaxno oo qaylino iyo hadii aan sabiro waa isku keemid marraba malihi mahis meelaanu ararhiye malja amali mahis huwa manja wa mahrab wa meel loo arar oo lagu badbaado wey waxaa la yidhi ehelu naartu markay naarta ku jiraan yaa waxay is odhanayaan markay naartu dhibto war waxaad yeeshaan mu'miniintuba ilaahay bay baryayeen oo baryadaasay khayrkaa ku heleen ilaahay aan u yeedhan rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainnaa daalimuun yay ku dhawaaqaya kun sano yay intaa ku dhawaaqaya aanu ilaahay baryaya markaasaa waxba laga aqbali waayo markaas bay odhanayaan war waxaad yeeshaan mu'miniintu sabirkiibay waxaan ku gaadhayn aan sabirro inagu kumayaal sano bay is adkaynaya way qayladii iyo hadalkii joojinaya haddana waxba saa laga fududayn maayo marka dambay odhanayaan sawaaun calayna ajazicnaa am sabarnaa maalanaa min maxiis war waa isugu keen mid haddaan qaylino oon ergagaxno iyo haddaan sabiro mardaba maxiis malihi iyo meelaan u carariyo meelaan ku badbaadi saasay odhan doon wabarazuu khalaa'iqdu way daahiri doonaan lillaahi ilaahay bay u daahiri doonaan jamiican xaalay yihiin muumin iyo gaalba faqaala ducafaaw kuwii tabarta daraa iyo gaalnimada lagu muquuninayay kuwaasaa waxay odhan doonaan lilladiina istakbaruu kuwii iskibriyayay bay u odhan doonaan innaa annagu kunnaa waxaan ahayn lakum idinka maagaan adduunka joognay tabacan raacaa iyo dabagalaan idiin ahayn fahal antum mugnuuna ma difaacaysaan cannaa xagganaga min cadaabillaahi min shayin in yarna ma naga difaacaysaan qaaluu waxay odhanayaan kuwii madaxda sheeganayay baa odhan low hadaana allaahu hadduu allana hanuunin lahaa lahadaynaakum annaguna waan idin hanuunin lahayn sawaa'un waxaa siman calaynaa dusheenna waxaa ku siman ajazicnaa argagaxnayaa oo qaylinayaa am sabarnaa sabirnayaa waa isugu keen mid ma lanaa inooma sugnaanin min maxiisin meelaan u cararo iyo meelaan ku badbaadna mali saasay odhanay maxiis manjaa wa mahr xaasa can kadaa baa la yidhaha xagga luqada fara araada alharab minhu meelaan u cararo mali cadaabkan uga cararo wey khudbadii ibliiska halkan ka bilaabanaysa khudbatu tabri'a baa la yidhahda markii ehlu naarku naarta ay wada galaan ehlu jannuhuna jannada ay wada galaan yaa ehlu naarkii naarta galay yaa waxay ku oolayaan ibliis waadna lugoysay bacti ma jiraadna lahay xisaab iyo ciqaabi ma jiraan baadna lahay waxaan jirin baadna been iyo magar khuraafaad baad nagu lugoy waxaasay odhanay isagii bay ku ooyayaan ay ku canaananayaan markaasuu khudbadan bilaabay naarta dhexdeeda kursi inta loo dhigo yuu naarta dhexdeeda ka khudbaynay waqaala shaytaanu yaquulu shaytaanu waa ibliiskii weynaa wey wuxuu odhan doonaa lamaa qudiya markii la kala xukumo alamru marka amarka la dhammaystiro oo wax naar loo xukumay iyo wax janno loo xukumay ummaddu ay noqdaan yuu wuxuu odhan doonaa ina allaaha ilaahay wacadakum waa idiin yaboo haydadow wacda alxaqi wacdi oo dhab oo xaqiiqa inay janna jirto inay cadaabi jirto inay xisaabi jirto inuu jaza jiro inuu bacfi jiro ilaahay waa idiin sheeg war dhaba buu ilaahay idiin siiyey ina allaaha ilaahay wacadakum waa idiin yaboohay wacda alxaqi wa wacadtukum anna waan idiin yaboohay waxaan idhi bacfi ma jiro oo janna ma jirto oo naari ma jirto yaan anna idin idhi faaklabtukum waan idinku guub yeelay waxay idi been buu ah waxba kama jiro faaklabtukum midda kale miyaan idin qasbay wamaa kaana lii aniga iima ahaanin shaydaan haddaan ahay calaykum dushiinna min suldaanin xujo aan idinku qahray oon idinku qasbay oon qasar ku gaalooba idin idhi ama qasar macsiyadan ku sameeya aan idin idhi ma jirin ilaa laakiin an dacwtukum waan idiin yeedhay uuna macsiyada waan idinku yeedhay fastajabtum lii idinna waad ijiibteen fala taluumuunii aniga hay canaananina ilaa idinma qasbine waluumuu anfusakum war naftiinna canaanta naftiinna canaanta maa ana anugu ma ihi bimusrikikum maanta kii idiin gargaari kara ma ihi wamaa antum idina ma tihdin bimusrikhiya kuwii anigi ii gargaari kara ma tihdin allihii ma garana koonka lahaada awoodiisii muuqata innii aniguna shaydaan haddaan ahay kafartu waan ka kufiyey bimaa ashraktumuunii min qablu shirkigii aad horay iigu yeesheen ee waxaan caabuda intaan idin idhaahday aad waxaa caabudayseen taa maanta waan ka kufiyey innii kafartu bimaa ashraktumuunii min qablu ina adaalimiin dadka daalimiinta ah oo anigi iyo magaranaysa idinkii iyo abuu leeyahay shaydaan ila kulligood waa isla daalimiina shaydaan iyo ninkii adeecayde ina adaalimiin lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo aliimun muglimaho wa xanuuniye bay leeyihin khudbada intaa leeg shaydaan baa leh naarta dhexdeedu saa uga khudbay waana hadalladan uu sheegay waa hadallo wada run oo xaqiiqa saasuu ku khudbayn doonaa khudbatu tabri'a baa la yidhah shaydaan baa isku beri yeelaya isagu macsiyadii ummadda ugu yeedhay buu iska beri yeelaya si aan isaga laftiisa kiis dheeraada loogu raacin waaya saasuu odhan doon سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قال مقاتل بايلي جزعوا 500 عام شن بقولوا سنه قايلين وصبروا 500 عام شن بقولنا ويصبريا مركا دنباي اورانيان مالنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ليس لنا من مهر ميلان عرري أو ملجأ ميلان كنا بدل مري. وقال الشيطان يقول الشيطان في أوران دونا لما قل يا الأمر أمرك مركي لحكمه وهي خطبة بترابة لك خطبة بترابة التي يخطب بها إبليس ما خطبين دونا في محفل الأشقياء كو إهل النار رها والنار تدعوه كجر خطبين دونا في جهنم لما فرق من الحساب مركي لدمي هو دخل أهل الجنة الجنة إلى جنة أو جنة كذا ما ذو وإلى نار النار أو كذا ما ذو مركز خطبة بالله يا نار تدعي. وقال الشيطان يقول الشيطان في أرنتونا لما قضي مركي لتام يلا الأمر أمرك أمضى أو إحنا رجلي أو جنة رجلي أمضى أي نغرين يا وحي أرنتونا إن الله إلهي وعدكم ذو وعدي يبوهي وعد الحق وعدي يبوهدي حق أهي إيوه بعد اللي كذي بإثابة المضيع كإلهي أضيع إلهي ثواب وعقاب العاصي كعاصيي إنه عقابي ورك إلهي ويدش في أمور ما أنت إذين وفي وإنك إلهي أضيع عين الجنة الجلاء إنك الله عاصي نواك نار طيور ووعدتكم فأخلفتكم ورنوح أنجلين بان إذين يبوها يوان سيدنكو وان إذنكو بالنفر وعدتكم الله بعث ولا ثواب وحان إذن لبعث مجل أو ثواب مجل أو عقاب مجل وربين بان إذنش بين وأخلفتكم الوعد وما كان لي عليكم من سلطان مين إذن قهري مع سيدهم باريدي كوية إذن نوادي يشين إذن من قهري ود هدو نوال من شيطان ساسو كوران دورا ما أنت داد قرشيه سقادتي هدو خطبة داسو كاهر كان دورا وما كان لي أنيقا إيماء أهان عليكم دوشين من سلطان حجو إيو قهران إذن قهري نجي أولا إذن كو قهر وما أنا لهين هم كفر إيا معاصية إذن كو قهر إلا لكن أن دعوتكم عن إذن يرى معصية عن إذن كيرا فاستجبتم لي إذن نسي دك دك أم بعد يجبتين ما بقى إذا أن كفر جسان إذن كان ويحو إلا ويرا يوام فلا تلوموني مرها ضي صداتها وعمل كيني النار تكون مسيستين أنا يوحبها عناننا ولوموا عنانت أنفسكم نفتينا إذن كسرتين نارتنا وأنا شيطانا أطيعني نفتينا عنانت لا ترجعوا باللوم علي اليوم أنا ما أنت عنانها إيه علينينا ولكن لوموا أنفسكم ورنفتين عنانتا فإن الذنب ذنبكم ذنبك النار تكوك الشيء وكيني من تكلم هذه عنانا إيسان إسكم يدبع إنها ما أنت أنا وحيد ما تركر إذن وحيد ما تركرتان ما أنا أنوغ ميه بمصريخكم كي إذن قرقاري كرمان وما أنتم إذن متيه بمصريخي كو إذن قرقاري إسمت أنا النار تبان كو إذن ما أنا بمغيثكم أنو إذن قرقاري مك إذن ما بقرقاري كم ولا أنتم بمغيثية من عذاب الله إذن نئيك ما قرقاري كرتان عذابك إلهي إني كفرت أنا أقول أنك كفري بما أشركتموني شركي إليدي هذا الله إلا وإذا جثين وأنك كفري من قبل هري كفرت بإشراككم لي مع الله إلهي مركا ديكو شركي يا شير وقلوا إيهان يا صنم يدن با إلهي عابد إنسان إذن إلي أدقى يا شير تاما أنت وأنك كفري محايا لإن الظالمين كوا ظالمين تا وأنا إذن كبا أبو جيدا مركا لهم وحيليهن عذاب أليم إن المشركين لهم عذاب مؤلم هذه الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل الجنة في الجنة ومرك أهل الجنة جنة وأهل النار في النار فيأخذ أهل النار ما في لون إبليس أهل النار كان إساق عنانا دونا وادنا اللوغو إزابين بعد نوشك وتغريعه إساق عنانا دونا فيقوم فيما بينهم خطيبا خطبه هل كإسلتها جاية بما أخبر به عنه القرآن سيدا القرآن كجور رمي بكو خطبين دونا حسن باقي يطيف إبليس يوم القيامة خطيرا في جهنم جهنم هذا يدك خطبي على منبر من نار منبر نار كتاقية يسمعه الخلائق جميعا خطبة ثانية وكيمانتا إبليس أطيعه تاوم بهده كافر كيري وادرون اسكجر عدو إن كويها إلهي باقوشا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب صعيد واصل حالكم مرحبا إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل وحال الجري الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بلجري وما ليالك أنشيقي والجرين دون أولي معنوه ما لي بابا لك عبر وأدخل وحال الجري الذين آمنوا oo uu camiluhu sameeyey asaalixaad, jannaatin baa la geli. Jannaadka oo nicmo iyo barwaaqo waxay ka qabaan, tajri ay qulquli min tahtiha tahta qusuuriha wa ashjaariha alanhaar webiyaal baa yaacay, khaalidiina xaalayihim kuwii ku waaraya fiiha jannada, biidni rabbihim bay ugu waarayaan jannada, rabbi baa u idmay inay ku waaraan. Taxiyatuhum ahlu jannuhu markay jannada ku jiraan, salaamta la salaamo oo ilaahay uu salaamo, ama malaa'igtuba ay salaamaan, ama iyaga ahlu jannihii qaybtood qaybta kale ay salaamto, fiiha jannada dhexdeeda salaamun un wey, salaamun wey, ilaahay baa salaamaya, ay addoommada u ahaaye. Taxiyatuhum salaamtoodu ahlu jannaha, fiiha jannada dhexdeeda salaamun wey, salaamun qawlan min rabbi raxiim, salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar, salaam weeye taxiyado. Waxaa nicmo ah ilaahii ku abuureed oo addoonka aad u ahayd ku salaamaya, oo salaamun qawlan min rabbi raxiim leh, salaam rabbiga raxiimkaa kaaga timid ku leh, waa fadli weyn ilaahay idinku ugu dayo. Wudkhila waxaa la geliyey, waxaa la gelin doonaa alladiina aamanuu kuwii iimaan laga helay, wa camiluu saalixaad acmaasha fiicfiicanna ku daray, jannaati tajri jannooyinka waxaa yaaci, min taxtiha taxta qusuuriha wa ashjaariha alanhaaru khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan jannada, biidni rabbihim bay ugu waarayaan. Lamaa dakara tacaala markuu ilaahay sheegay axwaala alashiqaa kuwa ayaanka daran ee ehlu naarada ah, xaaladoodii iyo khudbadii shaydaanka markuu sheegay, dakara bacdahu axwaala sucadaa kuwa liibaanay xaaladoodii buu ka warramay, liyabqa alcabdu addoonku inuu ku baaqi noqdo bayna raqbati warahab, marna inuu raqba raxmadda ilaahay uu raqbeeyo, marna inuu raabo ciqaabta ilaahay ka cabso, wa bayna alkhawfi waarajaa addoonku inuu labadaa u dhexay. Taxiyatuhum ahlu jannaha salaamtood, fiiha jannada dhexdeeda lagu salaamaa salaamun wey, taxiyatuhum almalaa'ikatu bisalaam maca alijlaali waalikraam. Alam tara miyaadan eegin, yaa mukhaadab, alam tara taclam wa tandur, miyaadan ogeyn oodan eegin oodan fiirinin, kayfa sidii laraba allaahu alla uu ugu yeelay, mathalan tusaale siduu alla ugu yeelay, kelimatan dayiba kelimada tawxiidka ehe dayibada ah yuu ilaahay tusaale qaaliya u yeelay, ka shajaratin geed buu ilaahay tusaale uga dhigay, dayibatin oo wanaagsan geedkaasi, asluhaa geeddaa asalkeeda iyo jihideedu, saabitun fil ardi dhulkay ku suganta, xididadiibaa intay dhulka ku mudatay oo reyska iyo biyaha ku cabtay iyo sida caleenta iyo midhaha usoo yaacinaysa, asluhaa jihideedii xidadeedu, saabitun fil ard, wa farquhaa laamaheeduna fi samaa, hawada ee xaggan sare jiro dhan baa sama la yidhaah, laamaheeduna xagga samaday u baxeen, oo intay jiya dheer tahay bay hawadaa fiican laamaheedu ku dhacay. Tuuti waxay la iman geeddaasi, ukulahaa ma'kuulahaa khayrkeedii la cunayey bay la iman, kulla xiini waqtigii la arkaba, biidni rabbihaa bay kula iman. Ilaahay baa kelimada laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullahi la yidhaah, yaa matal qaaliya u samaynay, wuxuu ilaahay ku matalay geedka nakhliga la yidhaah maarka, oo dhulka ku mutay xididadiisii si uu rayska iyo biyaha u gaadho, laamihiisiina hawada sare ee saafiga ah yadkiisa hawana waa u baahan yahay maogta, raysna waa u baahan yahay, laamaheediina xagga sare ee hawada ay ku fogaadeen, oo markaa la iman sanad walba midhaheedii la iman, cinab iyo timir la iman, fudab iyo timir la iman, tuutii ukulahaa ma'kuulahaa goormay la iman, kulla xiini maxay kula iman, biidni rabbiha. Matalkaasu ilaahay ku wayadribu allaahu ilaahay wuxuu u yeelaa alamhaala tusaalayaal buu linnaasi dadka u yeelaa, wuxuu ugu yeelaa lacallahum yatadakaruuna inay dadku xusuustaan. Marka kelimadaasi geedkaasay ku matalan, geedkaasi waa geed khayr qaba oo xididadiisiibuu dhulka hoos ugu mutay markaasuu rayska kusoo jiidanay, markaasay laamihiisiina hawada sare xagga samaday ku fogaatay, markaasay hawo dayiba helaya, markaasay ma'kuulkeedii iyo midhihii iyo khayraadkii la helaya bay kulli walba mar walba la iman, rabbi idankii bayna kula iman. Waa matal cajiibahu kelimadan tawxiidka oo laa ilaaha ila allahu ih, horta qalbiga muuminkay deganta, markaasay xididadeeda iyo curugdiisa iyo xubnihiisa oo dhan bay ma garanaysaa itisaal la leedahay oo xubin la arko ruuxa muumini leedahay bay xidida kula baxday afkiisiina waxaa ka soo boodaya laa ilaaha ila allahu oo waa laamihii hawada ma garanaysa u baxay laamihii hawada u baxay ee hawada sare ku foga tuutii uu kulahaa kula xinina weeye markaasuu mar walba muuminkii ila qalbigiisiibaa tawxiidkii degan yahy carabkiina waa kii kaga dhawaaqay markaasaa mar walba xubnihiisii acmaal khayr oo midho khayr ah yuu samaynaya tuutii uu kulahaa kula xiniin biidni rabbiha wayadribu llahu lamhaala ilaahay tusaalayaal buu u yeelaa dadka yadribu llahu lamhaal tusaalayaal buu ilahay dadka u yeelaa si ay wax ugu qaataa kelimadaasi saasay ku matalan wayadribu llahu alla wuxuu u yeelaa alamhaala tusaalayaal buu linnaasi dadka maslaxadooda u yeelaa si ay wax ugu gartaan lacallahum yatadakaruun si ay wax u xusuustaan oy waxa wanaagsan u raacaan oy waxa xun uga tagaan kelimatu lkufrigiina matal xun oo qariixa loo sheegay wa mathalu kelimatin kelima matalkeed wuxuu yahay kelimada oo khariifatin xun oo dulli oo kufri ah ka shajaratin waa geed oo kale iyaduna khariifatin xun oo geed xun ah qaradameerka geedda la yidhaahda taasoo ujtisad la fujiyey min fawqi alardi ardada dusheedii laga fujiyey ila geedka aduu dhulka ku yaallo dhulku ku koraayo xididadiisaasuu rayska ku qaataa gebigeediiba waa la fujiyey arbaa dhulka saa laysaga duldhay ka shajaratin khariifatin geed xun oo kale ujtusad la fujiyey min fawqi alardi maa lahaa min qaraarin dhulkaba aan ku sugnayn oon meel laba dhulka kala xidhiidhi saasay kelimatulkufriguna ku matalanta waa shajaro khariifa ah sidaa bahalkaa qaradareenka la leeyahy laga fujiyey dhulka oon dhulkiiba la xidhiidhi oo geed dhulkiiba laga fujiyey miyaa bixi oo noolaa qaraar baa dhulka kumale matalkaa kalena kelimatulkufrigii buu alla siiyey marka labadaa kelimo miduu dooro ta hore dooro oo naftaada ku badi iska ilaali kelimada dambe ee kelimatulkufriga sidaas si aadan u noqonin mid dhulkiiba laga fujiyey alam tara miyaadan ogeyn oodan eegin kayfa sidii daraba allaahu alla uu ugu yeelay mathalan tusaale kelimatan dayiba kelimada wanaagsan ee tawxiidka tusaale fiican siduu alla ugu yeelay miyaadan eegin ka shajaratin buu alla kala mid dhigay dayibatin oo wanaagsan asluhaa geedda asalkeedu saabitun fi lardi ardada uu ku sugan yahay wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa xagga hawada ay sare ugu baxeen tuutii waxay la iman geeddaasi uu kulahaa ma'kuulahaa khayrkeeda la cuno oo midhihii iyo khayrkii ah kula xiini waqti la arkay la iman biidni rabbihaabay kula iman wayadribu llahu alla wuxuu u yeelaa alamhaala tusaalayaal buu linnaasi dadka u yeelaa lacallahum yatadakaruun si ay dadku wax u xusuustaan wa mathalu kelimatin kelima tusaalehe kelimada oo khariifatin xun oo gaalnimo ah ka shajaratin geed oo kale weeye khariifatin oo xun qaradameer bay culimmadu ku matalin taasoo ujtusad la fujiyey min fawqi lardi ardada dusheedii laga fujiyey maa lahaa umaba sugnaanin geeddaa min qaraarin dhulkiiba meelay kaga haysataa ma jirto geedaan dhulkiiba haysanin miyuu bixi ma khayr baase laga sug yuhabbitu llahu alla wuxuu sugi doonaa alladiina aamanuu kuwa iimaan kale buu alla sugi doonaa bilqawli haabiti qowlka sugan ee haabitka yuu alla ku sugi doonaa filxayaati dunyaa nolosha adduunyada buu ku sugayaa qowlka haabitka wa fi laakhiratina wuu ku sugi doonaa wa yudilu llahu alla wuxuu baadiyayn doonaa aldaalimiina kuwa gaalada wa yafcalu llahu ilaahay wuxuu fali doonaa oo uu falaasidiisaba maa yashaa yuhabbitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabit horta qowlka haabitkii waa kelimadii tawxiidka ee qaaliga ahayd ee matalka cajiibtana laga soo bixiyey yuhabbitu llahu alla wuxuu ku sugi doonaa alladiina aamanuu kuwa iimaanka leh bilqowli haabit allahuma habitna bilqowli haabit qowlka haabitka abuu alla ku sugi doonaa goorma fi lxayaati dunyaa adduunyada intay ku nool yihiin kelimadaabay sahay iyo jizcan ka dhiganaya oo ilaahay baa ku sugay oo waafajiyo oo ugu deeqay wa fi laakhiratina wuu ku sugi doonaa fi lxayaati dunyaa dee waa tan maanta muminku ku nool yahay oo inuu ilaahay waxidaya aan maqlayno oo ilaahay waxididiisii amarkiisii uu qaadanayo ilaahay baa ma garanaysa waafajiyee xeeladiisa iyo quwadiisa muminku kuma helin inuu kelimadaa qaato wa fi laakhiratina waa qabriga baa la leeyahay su-aasha qabriga ruuxu markuu qabriga uu galo oo laga kala dareero dadkii aasayay oo weli sii shanqadhaaya waxa uu imanaya laba malaag oo munkar iyo nakiir bay munkar iyo nakiir baa uu saddex masalay su'aalaya man rabbuka bay odhanaya wama diinuka wama nabiyuka su'aali maayaan xoolahaagu intay ahaayeen jinsiyadeed ahayd iyo ma garanaysa aduma ra'iisul wasaarad ahayd mise madaxweynaad ahayd iyo ma jirta waa man rabbuk war allaha waa ayo wama nabiy war nabigaa yuu ahaa yaa kuu nabi ahaa wama diinu war maxaa diinku ah marka ilaahay uu qowlka saabitka uu waafajinayo allahu rabbii buu odhanaya allah baa anigii rabbi ahaa allah baa ii rabbi ahaa wa muxamedu nabiyi nabigayguna muxamed buu ah waalislaamu diini diintaas baana dhaqani ahay markuu adduunkii kusoo noolaa uu kelimada macaaniyeeda kusoo noolaa aakhirana ilaahay baa waafajin markay munkar iyo nakiir oo yeeri weyni ay sidaa yidhaahdaan markaas baa waxay odhanayaan seexo qad calimnaa annaka muuqina inaad ilaahay iyo nabiba yaqiinisay ogaanay iska seexo ka nawmi lcursi arooska siduu u seexdo laa yuuqiduhaa ilaa axabu nnaasi ilayhi camiisku mar hadduu seexdo cidi ma kiciso ilaa axabu nnaasi oo camiisada unbaa kicisa sidaa u seexa bay odhanaya haddii kale waa aayadda baaqigeed intay sheegtay markay mar rabbuka wamaa nabiyuka yidhaahdaan danab dhacayana codkoodu uu ka weynyahay munkarkiyo nakiirka markay ruuxa wax su'aalaya ah ah la adri buu odhanaya gaal ah ah la adri wayudilu llaahu wuxuu alla baadiyayn doonaa aldaalimiin kuwii daalimiinta ahaa buu alla baadiyaynaya oo kelimadaa uuna waafajinaynin wayafcalu llaahu alla wuxuu falayaa maa yashaa wuxuu doono wuxuu doon ninkuu doonu ilahay xaqa waafajin ninkuu doon u gara marinay soo amarku amarkiisa ma marka aayaddu cadaabu qabrigii bay sheegaysaa iyo su'aalu qabrigi carabkaaga ku badi kelimada tawxiidka dhiiggaaga ha dhex gasho carabkaagu iyada ha u jilco yuthabbitu llaahu wuxuu alla ku sugi doonaa alladiina aamanuu kuwa iimaanka leh bilqowli thaabiti qowlka sugan ee xaqiiqada ah dhabta fi lxayaati dunyaa nolosha ay adduunka ku nool yihiin yuu ilaahay qowlka thaabitka ku sugayaa wa fi laakhirati oo qabriga ana ilaahay wuxuu ku sugayaa qowlka thaabitka oo jawaabta munkar iyo nakiir jawaabta u jawaabi lahaayeen buu alla siinayaa su'aashii buu alla u fududaynayaa jawaabteeda wa yudilu llaahu aldaalimiin kuwii gaalada ahaa ilaahay markaa wuu baadiyaynayaayo jawaabtiibay yay waayayaan ah la adrii bay odhanayaan ah la adriina wax badbaadinaysa ma ah wayudilu llaahu aldaalimiin wayafcalu llaahu maa yashaa ilaahay baa wuxuu falayaa wuxuu isagu doono wuxuu isagu doono buu falay marka su'aashii qabriga bay aayaddu sugaysaa marka yuthabbituhum calaa kalimati tawxiidi laa ilaaha ila allah wacala aliimaani fii haadihi alxayaa falaa yasiiquuna ka leexan maayaan walaa yuftanuuna wa fi laakhiratina wuu waafajin cinda su'aali lmalakayni fi lqabri markay labada malag qabriga ku su'aalaan kamaa fi lxadiidi shariif sida uu nabigu inooga warramay wuxuu yidhi nabigu almuslimu ruuxa muslimka idaa su'ila fi lqabri markii qabriga lagu su'aalo shahiida wuxuu qirayaa allaa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulu llah fadalika qowluhu tacaala yuthabitu llaahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti buu yihi saasuu nabigu ku fasiray wayudilu llaahu aldaalimiin laa yahdiihim fi lxayaati nolosha ku hanuunin maayo tawxiidka kuwa daalimiinta walaa cinda su'aali lmalakayni munkar iyo nakiir markay su'aalayaanna ilaahay kelimadaa waafajin maayo wayafcalu llaahu maa yashaa min hidaayati lmu'min ilaahay mu'min ku hanuunin uu kelimadaa ku hanuunin wa idlaali lkaafiri gaal ku baadiyayn laa yus'al camaa yafcal ilaahay wuxuu falana la su'aali maayo wa hum yus'aluuna ummadda waa la su'aalayaa alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra